القرآن العلم الذي حفظه الإنسان وبدته ألا يقول نسيته بل يقول نسيته؟ لا ما يخالف يقول نسيته لا بأس. نعم.